بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم، قال رحمه الله: عن عائد بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن أبي زياد وكان واليا على العراق زمن يزيد بن معاوية، فقال له: أي بني، قال ذلك تلطفا وترفقا معه لأنه سوف يوجه إليه النصيحة، فقال: أي بني، إن شر الرعاء الحطمة. الرعاء جمع راع، أي من جعله الله تعالى راعيا على مصالح المسلمين من الولاة ومن غيرهم. الحطمة أي الذي يحطم الناس بظلمه وغشمه ومعاملتهم بالعنف وعدم الرفق. وهذا تعريض من عائد بن عمرو رضي الله عنه لعبيد الله بن أبي زياد أنه كان ظالما، وأنه يجب عليه أن يكون رفيقا برعيته. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على النصيحة امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومنها أيضا مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن عائد بن عمرو أنكر على ابن أبي زياد ما حصل منه من الظلم ومن المشقة على الرعية. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ومنها أيضا حث الولاة على الرفق بالرعية والعدل بينهم والقيام بمصالحهم، وهذا من أعباء الولاية. أما الحديث الثاني، حديث أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله تعالى شيئا، يعني على أمور المسلمين، أي ولاية، أي ولاية كانت صغيرة أم كبيرة، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، يعني احتجب دون حوائجهم فلم يقضي حوائجهم ولم يراعي مطالبهم، احتجب الله يوم القيامة دون حاجته وخلته وفقره جزاء وفاقا. لما سمع معاوية رضي الله عنه هذا الحديث اتخذ رجلا يقوم على مصالح الناس امتثالا لما سمعه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها: أولا، حث الولاة على القيام بقضاء حوائج المسلمين والنظر في أمورهم، سواء قام الوالي بذلك بنفسه أم وكل ذلك إلى أحد من نوابه، ولا فرق في ذلك بين الولاية العظمى وما دونها، حتى المدراء والوزراء يجب عليهم أن يقوموا بما وكل إليهم من المصالح، وأن ينظروا في حاجات الناس وفي مطالبهم، إما بأنفسهم إن استطاعوا ذلك، وإما بأن يوكلوا هذا الأمر إلى من يقوم بالنظر فيه ورفعه إليهم. وفيه أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فكما أن من ولاه الله تعالى ولاية احتجب عن حاجات الناس وعن خلتهم وعن فقرهم، فإن الله تعالى يجازيه أنه يحتجب عن حاجته وخلته وفقره، فلا يجيب دعاءه ولا يحقق سؤله. وفيه أيضا دليل على سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن معاوية لما بلغه هذا الحديث امتثل للعمل به، وأمر رجلا أن يقوم على حوائج الناس والنظر في مصالحهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.